جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشيخ يتكلم عن القياس المنطقي، يتكلم عن القياس المنطقي، القياس الاقتراني، وذكر الحد الأوسط. اللغة أنا ما مشكلة، نقرأ نقرأ من أجل نمر على الكتاب، ما بقي كثير ويدخل في المباحث الأصولية. قال: والحد الأوسط هو المسكر، لأنه تكرر في المقدمتين. الشيخ يتكلم عن مثال: كل مسكر حرام وكل نبيذ مسكر فالنبيذ حرام. قال: فالحد الأوسط هو المسكر لأنه تكرر في المقدمتين، والأصغر هو النبيذ لأنه موضوع في النتيجة وهو المحكوم عليه، والحد الأكبر هو الحرام لأنه محمول في النتيجة وهو الحكم. ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال: الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط موضوعا في إحدى المقدمتين محمولا في الأخرى، وإن عبرت بعبارة الفقهاء قلت أن تكون العلة حكما في إحدى المقدمتين محكوما عليه في الأخرى. قال: وذلك كالمثال الذي ذكرنا، ألا ترى أن المسكر وهو العلة وقع محكوما عليه في قولنا كل مسكر حرام، ووقع حكما في قولنا النبيذ مسكر. قال: ويشترط في هذا المثال أن تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبة، وأن تكون الكبرى كلية لا جزئية، وحينئذ تنتج نتيجة صحيحة. قال: الشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، ويسميه الفقهاء الفرقة، ويشترط في إنتاجه أن تكون الكبرى كلية، وأن تكون إحدى المقدمتين مخالفة للأخرى في الإيجاب والسلب. ومثاله قولنا: كل ثوب مزروع ولا ربوي مزروع، فلا ثوب واحد ربوي. قال: الشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، ويسميه الفقهاء بالنقض، ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، وأن تكون إحداهما كلية. ومثاله قولنا: كل قمح مطعوم وكل قمح ربوي، فبعض المطعوم ربوي. قال: تنبيهات ثلاثة: الأول، متى كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية أو مضمونة كانت النتيجة كذلك، لأنها تتبع أخص المقدمات ولا تتبع أشرفها. الثاني، تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معا سالبتين أو جزئيتين. الثالث، ألا تكون نتيجة الشكل الثاني إلا سالبة، ولا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا جزئية، وأما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة أو كلية أو جزئية. تلخيص: يتصور في تركيب كل شكل 16 صورة، لأن كل واحدة من المقدمتين يمكن أن تكون على 4 أنواع، وأربعة في 4 16، ولكن إنما ينتج في الشكل الأول 4 صور، وفي الثاني 4، وفي الثالث 6 صور، ولا ينتج سائر الصور لعدم شروط الإنتاج فيها. الضرب الثاني الشرطي المتصل، ويسميه الفقهاء التلازم، وهو مركب من مقدمتين، الأولى منهما مركبة من قضيتين، قرن إحداهما بحرف شرط، وتسمى المقدمة الأخرى جزاء الشرط، وتسمى التالي، وقد يسمى المقدم بالمزوم والثاني باللازم. قال: المقدمة الثانية استثناء من قضية واحدة، قرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل المنطق، مثل لكن أو لم يقرن، ويكون الكلام في معناه. وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليما إما بالنفي أو الإثبات، حتى ينتج إحدى القضيتين أو نقضها. قال: مثال ذلك، إذا كان الوتر يؤدى على الراحلة فهو نافلة، ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة فهو نافلة. قال: وهذا الضرب قسمان، أحدها أن يكون اللازم أعم من المزوم، فينتج على وجهين: أحدهما أن يكون الاستثناء عين المقدم، كقولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر يعني يلزم هذا. قال وأخرى أن يكون الاستثناء نقيض التالي كقولنا لكنه غير متطهر فالصلاة غير صحيحة. قال ولا ينتج استثناء نقيض المقدم وعين التالي. قال القسم الثاني أن يكون متساويين فحينئذ ينتج على أربعة أوجه كقولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. قال وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل واحد منهما إثبات الآخر ومن نفي كل واحد منهما نفي الآخر بخلاف الأعم والأخص، فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا من إثبات الأعم إثبات الأخص، فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان. الضرب الثالث الشرطي المنفصل ويسميه المتكلمون السبر والتقسيم، ويسميه بعض الفقهاء نمط التعاند. السبر والتقسيم هو واحد سواء في القياس أم في هذا الباب. المقصود بالسبر والتقسيم هنا نفسه الموجود في القياس. السبر والتقسيم سبر الجزئيات يصير إلى قاعدة استقراء، هذا استقراء. السبر والتقسيم إلغاء ما يصلح، جمع ما يصلح تعيين ثم يلغى جمع الصور استبارها هو نفسه المقصود هنا. هو نفسه المقصود هنا سبر وتقسيم الوارد في باب القياس في مسالك العلة، هو نفسه المقصود هنا. شيخنا كأنه يشبه الاستقراء هنا عندها، ثم سيأتي في المثال. قال وهو مركب من مقدمتين فأكثر يقترن بالأولى حرف معاندة وبالثانية حرف استثناء أو معناه، ومثاله قولنا هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج فليس بفرد، يعني بالاستقراء العدد إما زوج أو فرد. قال وإنتاجه على أربعة أوجه، مثال الأول ما ذكرنا، ومثال الثاني لكنه فرد فليس بزوج، ومثال الثالث لكنه ليس بزوج فهو فرد، ومثال الرابع لكنه ليس بفرد فهو زوج، وذلك أنهما قسمان متناقضان فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر، فتلك أربعة أوجه. قال ولا يشترط أن تحصر القضية في قسمين فقد تكون ثلاثة أو أكثر، ويشترط أن يستوي جميعها كقولنا العدد إما متساو أو أقل أو أكثر، ومثاله في الفقه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح. إذا تخرج قسم عن هذه أحكامها. قال فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عداه. تكميل إذا لم يقم دليل على قضية فقد يستدل على إثباتها ببطلان نقيضها أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضها. قال والقضيتان المتناقضتان هما اللتان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس، ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدا وأن يكون الحكم واحدا، وحينئذ يصدق الحكم على النقيض. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله عليكم.